بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب عون المجيب في معرفة سيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى السنة الثالثة من الحجرة، جتان أيام مكة 40 سنة، وبعد ما جاءت الرسالة أخذنا 13 سنة، والآن نهاجر إلى المدينة وبناخذ فيها 2 سنين، ودي السنة الثالثة إن شاء الله. وفي السنة الثالثة من الهجرة ولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في شهر رمضان، في شهر رمضان في السنة الثالثة من الهجرة ولد الحسن بن علي بن أبي طالب في شهر رمضان. أول حفيد لجناب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا غزوة بدر، وكان ما فيها ما فيها، وسبغتها غزوة دوات وغزوة ودان وغزوة عشيرة وغزوة بدر الأولى التي تسمى بغزوة بدر الصغرى. فلما ولد سيدنا الحسن كانت الأيام أيام حروب، سيدنا علي قال أنا سميته حرب، حرب زي أبو سفيان بن حرب، قال أنا سميته حرب. والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه التسمية الكعبة أصلا في الشريعة بينفيها، كان فيها تزكية النفس ببدلها، ولو فيها كلمة برضو معناها كعب برضو النبي عليه الصلاة والسلام ببدلها، زي السيدة زينب أم المؤمنين كان اسمها برة، والاسم يعني التزكية البار بمعنى الأحسن من غير النبي، غيرها لزينب. وزي زيد الخير، النبي عليه الصلاة والسلام غير له الاسم إلى زيد الخير. فهنا علي قال أنا عايز أسميه حرب، لو سماه حرب يبقى عمره كله ماله حرب ومشاكل. النبي قال لا بل هو حسن، سمي اسم كوز، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام حسن. كثير من الناس طبعا الآن يظن أنه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين تيمان، عشان كده العادة جرت أنه أي تيمان يسمون بحسن والحسين. لا، من الناس هسه الآن جاء أولادنا الفاهمين بيسموا تارق ونمارق وأودة وبردة فالحسن ما في كتاب من كتب السيرة على الإطلاق، لا صحيح لا ضعيف لا راجع لا مرجوح، بيقول أنه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين أنه كانوا شنو تيمان، ما تيمان على الإطلاق. ده في سنة 3 وداك في سنة إلى 4 وقيل في سنة 5 وعليه الأكثرين، بيناتهم سنة وقيل 2 سنين. سيدنا الحسن ده المده النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن ابني هذا سيد يصلح الله به فئتين عظيمتين من فئات المسلمين. الحديث رواه البخاري في الصحيح. أخذنا منه حكم شرعي أن أبناء بنات النبي عليه الصلاة والسلام ينسب له. إنت الآن لو زوجت بنتك لناسنجة وجاب الجنة، الجنة ده ما بيرثك ما بترثه، لأنه أدبتك يا شيخ. لو كان ود ولدك يقول جدي، وانت تقول شنو ود ولدي، لكن ود بنتك ما في ميراث بيناتكم، بيرث ناسنجة هناك بس، انتوا هنا اهل بس ادوكم الفاتحة وتدوم الفاتحة بس. ده في سائر الناس، اما في جناب النبي عليه الصلاة والسلام ابناء بنت ابناؤه عليه الصلاة والسلام، عشان كده اكتسبن هذا الشرف. والثاني عرفنا انه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نقول لهم شنو؟ سيد آدم وسيد عثمان وسيد عمين وسيد وسيد وسيد، لأن النبي عليه السلام قال إن ابني هذا سيد، زي ما هو سيد أبناء برضو عندهم شنو يا أخوانا؟ السيادة. مش كان اسمه سيد عشان هو ولد للنبي عشان كده بقى شنو سيد، والابن اللي بيلد برضو أبوه النبي عشان كده الأشراف يقال لهم الأسياد. فإن عرفته زد معرفة، كما عرفت لابد أن تعرف قدرهم، ولو داير تعرف أنهم الأشراف دين أحسن منك ولا ما أحسن منك كده صلي وما تصلي عليهم، صلاتك عند جمهور العلماء باطلة باطلة، الصلاة ما صحيحة. مالكية بس يقولوا خليت شنو صلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال شنو سنة مستحبة، سنة مستحبة بمعنى لو تركت لا يصلى لها قبل ولا بعد، ولكن إن جمهور المحدثين وكذلك من الفقهاء الإمام الشافعي الصلاة باطلة، ده قدر من الله. وفيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، عندها زوجة يلا بعد ذاك كما جنو زوجة استشهد، لما استشهد النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة حفصة، بعد ما جاء سيدنا عمر جاء سيدنا عثمان قال لي يا أخي اندي بنيتي دار نعرس عليك، سيدنا عثمان قال غايته أنا ما اندي غايته رغبة من ذل كده، اعتذر. جاء سيدنا أبو بكر سكت ما قال حاجة، سيدنا عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام يشكي له بكتيه فستليها زول مالك بيك، فبعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص، قال أما عثمان هيتزوج من هي أخير من بيتك، وبيتك هيتزوج أخير من هو أخير من عثمان، قال بيتزوج عثمان أخير من بيتك علي بن السيدة، سيدنا عثمان تزوج سيدة رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، شايف النبي وراك الآن شنو آل بيت، ما تقول مقارنة من هي خير، قال قول واحد وقع عليك ولا ما وقع عليك، حيزوج عثمان من هي شنو أخير من بالتفكير، ما في دمام ما في مقارنة، ذول أضافوا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا شيء إلا وشيء إن ولكن، وقال عثمان كمان حيزوج كمان من هي شنو أخير هنا يصير هنا حيزوج كمان منه حفصة كما تزوجها من هو آخر من عثمان، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام تلقى، فجاء سيدنا جبريل قال راجيها فإنها سوامة قوامة للسيدة حفصة في سنة 3. وفيها تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رغية في السنة 2 من الحجرة، في 2 توفيت رغية وزوج شنو أم كلثوم. وفيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة الهلالية المسمى بأم المساكين لرعفتها ورحمتها بهم، ده كله في سنة 3. يا هل قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أسرع كن لهاقا بي أطول كن يدا، يا هذه زينب ذاتها ولا واحدة غيرها، ولديك زينب بنت جاشن، النبي عليه الصلاة والسلام دي بعد ما يتزوجها بشهرين بعد ذاك شنو توفيت. وفيها حرم الله عز وجل الخمر والميسر والربا، حسن الرسالة إنها كم سنة لعدينا 16 سنة، يعني الخمر ما حرمت إلا بعد 16 سنة مما جاءت الرسالة، الربا ما حرم إلا بعد 16 سنة، الربا ما حرم إلا بعد 16 سنة، كده هو كده ربنا سبحانه وتعالى عمل بقدر شنو فهم وبيعتهم. وفيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يهدو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بشعره، فبعث إليه 4 من أصحابه فقتلوه فاستراها المسلمون من شره. وفيها أرسل أيضا لقتل ابن عفك اليهودي فقتل، 2 ديل كانوا بيوز النبي عليه الصلاة والسلام، النبي حكم عليهم بالإعدام قال أمشي أقتلوهن. أما كعب عنده واحد أخوه من الرضاء اسمه أبو نائلة، مشى عنده قال لا يا أخي ما صليه زي كأنهم شنو ما عندهم علاقة بالنبي بس منافقين في الغزو. قالوا محمد دخلنا معه وغايته هسه دهينجي عالين وكعب ظلم بقروش هذا يريد شنو؟ قال لأنك تدينا قمح طبعا نلقى ناكل وين شنو ناد ناكل. قال ما بديكم قمح إلا تدوني أولادكم نمسكم عند رهائن. قال يخدم عيبها أولادنا يقوموا قليل يقول لهم كان رهنوكم بوسط بتاع قمح وكذا وغير ذلك. قال لا خلاص غايته يتهاو جهز لنا احنا بنجيب جوه أول مرة عشان يستعنس بهم. لا من رجع له تاني مرة جاهوا بالليل لا من رجع في البيت ضرب له الباب ناداه داروا يمرق له. زوجته قالت له ما تطلع. قال لها الكريم لو نادوه للطعنة بيطلع له. وكمان جهم ثلاثة قال اتو انا الزد بمسكه كده واحد فيكم يدي يطعنه لو شاهم جو ثلاثة او اربعة ما بينزل بالليل تكامل من العشرة بذلك. لا من جاء زول جاهز دار ينوم مؤثر جسمه وغير ذلك. قال الله يا اخي عترك بعتر عجيب خلاص هذه الليلة شم وشمه وإلا استمر في الونسة. قال لتان عديني مرة ثانية تب مسكوا لما مسكوا الجماعة يلا الحقوق تعانوا كتلوا قبل دكاب من العشرة. وعبد الله بن عفص عربي يهودي وشاعر محرك الناس يقول لهم قاتلوا محمد ده ويعمل شير جده جاء النبي عليه الصلاة والسلام دمه مباح. الثاني ابن عفك اليهودي برضو بشنو انتو سرايا حمارة عادية يطلع إليها بسلم وعنده حسن ما في طريقة تخص له بالسهولة في داخل البلد. واحد قال عبد الله بن رافع ولمنو رسل له أيضا ابن عفك ابن عفك ده رسل له عبد الله بن رافع قال أنا بطل إليك يا رسول الله. لا من جاء في داخل الغرية بتاعته عنده سور ومع الأصر بيكفل السور الجوة جوة البرة برة كانت خلفتها ما هتلقى طريقة تخش. الرجل قال انا جيت وغريب طبعا بمجرد ما جيت دار اخش البواب بيعرفني انا ما من ناس البلد الناس البلد ما معروفين. قال جيت قريب الباب سنقر سكيلة زي كأن انا بالسير مع قريب المغرب. الرجل قال لي هاي يا اخي دار تخش تخش ما دار اخش قلت له كويس نجي تخشي هو ما من ناس البلد. مشيت جوا البلد قال لي قلت له المحل واندستيت وما في ذا العرف لا من الدنيا جات ليل انا بعرف بيته. والرجل شنو يا اخوانا مشى لسريه بقى سريع النبي عليه الصلاه والسلام والشغل بيتم بالليل ما عنده بطاريه ونظر ضعيف. مشكله كبيره والتلفر واحد في بلد الناس ما في اشكاليه. قال قدرت وصلت البيت فتح الباب الاول وفتح الباب الثاني زول جوا هناك. قال لا من وصلت القرفة اللي راقد فوقها هو مرض يلا طوالي لا من الحتة مدلمة يلا قمت اتحريت الحتة اللي بيكون فوقها ولا طوالي قمت ضربت ضربة جلت ما قتلته كورة صرخ يلا ثاني ما شد قلت له حتة اندسة يلا بعد ده كمان انا تاني ما سألت له انه زول من بره جيت دار نستقيسه نقول له في ابنه كان امن حسابك في زول جنب البخاصة ضربني. قال اتأكدت من محله ضربت ضربة واحدة لما اتكعت على السيف اتأكدت وصل لي اضم ظهره اتأكدت ان انا قتلته لكن حسب السرعة قال جيت مارك ولما جيت في اخر السلم عيني ما بيشوف كنت قاعد نفسي قريب من العرض كراوي اتفكت. قال لكن انا هسي اطلع امشي اقول للنبي صلى الله عليه وسلم قتلت الزول ده يمكن الضربه لذاتها ما قتلته. قال الا نتاكد بس شوفوا الروح ده. والصباح جاي كده زي ده زور قعد قال لحد ما الصباح جات والصارخ اللي هو الديك يلا يلا الصباح هنا الديك يلا صراخ والناس جو يلا عملوا اعلان قالوا ابو رافع قتل قتل حتى ما اتاكدت عن هنا. بعد ذاك مرقت من الحله ووصلت لأصحابي كان ما نفر من الفريق خلاهم برا شالوا ووصلوا للنبي عليه الصلاة والسلام رجلوا إنه جريدة واحد يتفكر فينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال جيب رجلك طفل فوقه وبقعدي دين كلهم قتلوهم في سنة كم سنة ثلاثة فيها قزوة بخران. وفي سنة الثالثة نفسها قضى صلى الله عليه وسلم قزوة بخران في شهر جماد الأولى خرج في 300 من أصحابه قاسدا بني سليم. وذلك لما بلغه أنهم يريدون الإغارة على المدينة. ولما وصل المسلمون بحران تفرغوا فكانت مدة غيبته عن المدينة 10 ليال ولم يلق فيها حربا. ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان سمع ناس جايينه يقول نحن أقوى منكم يقوم يمرق لهم مرق لهم والجماعة سمعوا خبره شتوا وتفرغوا المسلمين يفوسوا فوقهم أخذ 10 يوم غائب وبعد ذاك رجع والحرب ما حصلت. وفيها سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه ومعه 100 من أصحابه ليعترض قريشا ففروا فأدركوهم فأخذ المسلمون المال ونجى المشركون. ولما وصلوا إلى المدينة خمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتى المجاهدين حصصهم. دعش نوالم أن ما قننتم من شيء فأن لله خمسة أداهم الخمس واحد من الخمسة. يلا يلا المجاهدين دمجن 4 أخماس الخمس لبيت المال تاع المسلمين حق النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة أهد هذه القزوة إخوة الإيمان ناخذ خلاصتها وإلى نسوق الكلمات. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام غزا غزوة بدر وقتلوا من المشركين 70 وأسروا 70 مكة دجت دجت وبكت بكاجت في ناس من الوقت ذاك ما استهموا قالوا الدنيا ما تهدى إلا أننا ذاتنا نغزوهم تجارتهم بتاعت السنة دي كلها قالوا أي واحد يجيب قريشات ولملموها عشان يسووا بها شنو عشان يشتروا بها السلاح بيعدوا العدة دارين يجهزوا والنبي عارف الجماعة دي بيجوا بيجوا عنده عم العباس قاعد بمكة هما أسلم لكن الصلة بينه وبين ودخوه قاعدة رسل له جواب قال الجماعة دي بيجهزوا له قال خليهم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الجمعة لما سمع الجماعة طلعوا له صلى صلاة الجمعة خاطب الناس وحثهم على الجهاد ثم أخبرهم بأن العدو من مكة اللي هم قريش اللي نحن قاتلناهم قبل بدر جايين لنا هنا في البلد دي. الرأي شنو الشباب ما حضروا غزوة بدر كانوا متحمسين طبعا الشباب مرات يكون عندهم سلبيات وعندهم إيجابيات. سلبيات الشباب الشفقة الشفقة أبهاتكم الكبار الشيء بيقولوه ده أخذ منه ويشوف يا أخي أبوي إذا مدتي انتهت إنت يا هو مدتك ما جات هو مدتي يا دب استوى. قالوا نطلع برا نمش نقابل الجماعة نسو الناس الكبار قالوا نحن رأينا نقيم هنا في المدينة كان جو بيتكتلوا لنا بالسهولة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا برضو شايف كده الشباب لا لا لا لا لا, لا. نطلع لهم نطلع لهم. النبي قال لهم خلاص اتفقوا ويبس. عبد الله بن عبيد بن صلول رئيس المنافقين هو كافر في الباطن ومسلم في الظاهر قال نحن ما في زول دخل علينا المدينة دي عبر التاريخ إلا وغلبناه هنا وكم مرقنا برا بنتغلب. النبي قال لا بس انتوا اتفقوا. بينما هم بتجادلوا زيدان بن سلم خش البيت خش البيت لبس اللبس على الحرب جاهز بمقفر بتاعه وبيت ترس بتاعه وقد أخبرهم بأنه رأى رؤيا الرؤية بتاعته هي شنو قلنا أن بقرا له تذبح وفسرها بأنه وشاف سيف انتصر تعرف أنه جماعة من أصحابها يستشهدوا. لما مرق مرق النبي عليه الصلاة والسلام جاهز لابس اللبس بتاع الحرب. الجماعة قالوا أكرهناك يا رسول الله قال لا ما في نبي لبس اللعمة بتاعته الدرع بتاعه إلا وربنا فصل بينه وبين عدوه. اتفقت لما اتفقت خلاص الخروج الخروج انتوا الشباب مش دارين المروق إلا وراحوا لنا مروق. مرقوهم كم 900 والكفار كم 3000 زي العدد بتاع بدر قدرهم 3 مرات ديلا كانوا 313 وديلا كانوا 1000 وغيره 900 ديل برو كانت 900 وديلا كانوا 3000 قدرهم 3 مرات لا من زيادة. مرقوا يلا ومشوا بعد ما مشوا نص المسافة قربوا يوصلوا المسافة ذات بتاعت أهد الحصل فوق أهد يهم طلع للمدينة. عبد الله بن أبي وقف كده قال يا أخي الشباب الصغار ديلا لي وطبعا منافق ما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي محمد سمع كلامه خلاني أنا أمشي هناك أموت في السقيا ليش أنا راجع. 300 منافق رجع معه ده كل تابور خامس يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. يقبل الباقيين. ايوه تزومية شالوا منه 300 الفاضل كم؟ 600 في مقابل 3000 جاهز. سكالية كبيرة شوية وعنده تار هو داير يشيله. فهنا عبد الله بن أبي بن سلول رجع في بنو سلمة دارين يرجعوا دير ربنا سبحانه وتعالى شنو يا أخوانا يعني ثبتهم ما رجعوا بعد ما جو خلاص ميدان المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في أحد ونزم الميدان جاب 50 نفر من أصحابه دل اسمهم الرماة قال لهم أبقوا هنا عشان يحموا الدهر لأن الحرب يكون استراتيجية كما في استراتيجية عدد كبير ما بيساوي مع عدد الصغير شيء وكان في استراتيجية بسيط يقدر للكثير قال لهم لا تبرهوا مكانكم قلبنا أو قلبنا محلكم ده ما تفارقوا. النبي يقول لهم كده ما تفارقوا كلام الله. قال كويس ها وذلك كمان بغادي سيدنا حمزة بن عبد المطلب يديهم شنو يا أخوانا يوريهم على أنه إتو عددكم بسيط وهم عددهم كثير إتو تكون شنو شغلكم الدفاع أكثر مما تكون شنو هجوم. العدد الكبير هو بهاجم العدد الصغير شنو حرب بكون دفاع. يلا جميل على المعركة خالد بن الوليد قبل ما يسلم آية كده الدائرة في جبل اسمه جبل الرماة جاء وقف فوق جاء عين كده قال الحرب دي ما فيها صالح بالنسبة لنا وما عنده دهاء وعنده ذكاء بيعرف الكلام ده. قال هنا ده ننقلب الناس دي طول ما بغادي بنايم ابنها ويلا طوالي قام طلع مبارس على المشركين ضربوا حمزة بن عبد المطلب وقتلوا طلع واحد ثاني ضربوا قتلوا قتلوا لهم زي ثلاثة ويلا اشتبك الفريقين وفي البداية الكفار دي لا من بكثرتهم دي ولوا وفروا والصحابة التابعون بيقتلوهم. هل قال لهم أن صلى الله لا تبرهوا مكانكم ده لا من شافوا الكفار ولوا ويوم بدر الناس جابوا الغنيمة قال الشغلانة وخلاص انتهت وراكم. عبد الله بن جبير الأمير قال لهم هوي انتوا نسيتوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما نسيتوا؟ قالوا لا لكن ما فروا وراكم يا أخوانا مشوا خلوا بسيطين. خالد وليد جبيل قال الحرب دي ما لنا صالح لهم لانه بوراهم شنو يا اخوانا ما مكشوف المسلمين بيجاي مما ذا اللي تحركوا فضل الرماة بسيطين جاب فوق الجبل قتل البقية والمسلمين بقوا الكفار اللي هم بيجاي وجاي وعددهم قليل واختلت الصفوف وضربوا لحد ما شنو ضرب بعضهم البعض. ابن قنع قام عشاء قال لهم قتل النبي عليه الصلاة والسلام فده اليوم اللي حصل فوق البلاء الحسن استشهد فوق حمزة بن عبد المطلب وغيره وغيره 70 من الشهداء. دي خلاصة القصة إن شاء الله. غزوة أهد وفي السنة الثالثة نفسها كانت غزوة أهد وخلاصتها أن المشركين لما قتل ومنهم كثيرون يوم بدر وأسر آخرون اجتمع من بقي منهم عند أبي سفيان ورأوا أن يتركوا أرباح تجارتهم للاستعداد وقتال المسلمين واجتمعوا مع خلفائهم من القبائل الأخرى فساروا حتى وصلوا مقابل المدينة. هذا ما يتعلق بجانب المشركين. وأما ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إليهم عمه العباس خطابا مع رجل من بني غفار يخبره فيه خبر القوم. ولما قرب وقت مجيئهم جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم بين الخروج إليهم وبين الإقامة بالمدينة حتى إذا دخلوها قاتلوهم فوافقه الشيوخ على الرأي الأول والشباب على الثاني أي الخروج وخصوصا الذين لم يشهدوا غزوة بدر. فقلب رأي الشباب فدخل بيته وخرج مستعدا للحرب وكان ذلك يوم الجمعة عشر من شوال. فصلى بالناس الجمعة ووعظهم في خطبتها وحثهم على الثبات وقال لكم النصر ما صبرتم طول ما انتم صابرين بتنتصروا. ثم اتى لواء المهاجرين لمصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف دا ود عمهم ولواء الخزرجي لحباب بن المنذر ولواء الاوس لأسيد بن حدير وخرج معه 1000 رجل واستعرض الجيش كما في بدر فرد من استصفر سنه. وفي يوم السبت سار صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أهد وقبل وصولهم رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين 300 من أصحابه تمردا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسار جيش المسلمين حتى بلغ أهدا قبل وصول المشركين أهل مكة، وجعلوا ظهرهم للجبل ووجوههم إلى المدينة. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرهوا مكانكم، غلبنا أو غلبنا. وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وكانوا 50 رجلا كلهم رماه حاذقين في الرمي. ثم سوى بين الصفوف لما تقارب الفريقان، ثم بدأ القتال بالمبارزة، حيث خرج حامل لواء المشركين فقتله الزبير، فحمله آخر فقتله سعد بن أبي وقاص، والتهم الفريقان. قال: ونساء المشركين يقنين ويضربن الدفوف تهيجا لرجالهن، ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليم يقول: اللهم بك أصول وبك أجول، حسبي الله ونعم الوكيل. فبينما الناس كذلك قافل وحشي غلام جبير بن مطعم حمزة رضي الله عنه فرماه بحربته، فكان سبب استشهاده. فلم تمد ساعة حتى فر المشركون هاربين، فتبعهم الرماة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرهوا مكانكم، غلبنا أو قلبنا. فبرهوا مكانهم، فكان ذلك سبب الابتلاء. فجاء خالد بن الوليد بجيشه من خلف الرماة، فاختلت صفوف المسلمين، وذلك لأن موضع الرماة موضع مهم جدا، لأن ظهر المسلمين مستتر بالجبل، ولذا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان خالد بن الوليد هو الرجل المعروف بالعبقرية، انتهت تلك السانحة وحل محلهم، وذلك قبل إسلامه. ومما زاد الأمر شدة أن ابن قنع زاء في الناس أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضعفت عزيمة الجيش، وفي ذلك اليوم شج وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدم يجي في وجهه، ومثل بقتل المسلمين، وكان عدد من استشهد 70 رجلا. يلا نعم 70، 6 رجلا، 6 من المهاجرين، والباقي من الأنصار. من المهاجرين مصعب بن عمير، ومن الأنصار حنظلة بن أبي آمر وعمر بن الجموه. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل بأمه من التمثيل، لأنه قد توعداه توعد المشركين، فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واحتمل الناس قتلاهم إلى المدينة، ثم نهاهم بعد ذلك وأمر بدفنهم في مكان استشهادهم. وصلى يومئذ لحمزة عمه 72 مرة، ألا رحم الله شهداء الأمة، وجعلهم في أعلى إليين. وإن سنة الله في خلقه أن تكون الحرب بين المسلمين والكفار سجالا، يوم لهم ويوم عليهم، وآخر الأمر يورثهم الله الأرض ويكون هم الغالبون. وبعد أهد مباشرة حمراء الأسد التي خرج فيها طالبا أهل مكة كرة أخرى فحربوا، وكان قد بلق حمراء الأسد فسميت بذلك. حمراء الأسد يوم الثاني بعد أهد، الذين استجابوا لربهم من بعد ما أصابهم القرف ديليهم ذاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس اللي كانوا معانا بالأمس يطلع، والما طلع معنا ما يطلع. أبو سفيان داري يرجع، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: جاي يا الجسد الذين قال لهم الناس إن الناس